بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: حدثنا قاسم بن محمد قال أخبرنا خالد بن سعد قال حدثنا أحمد بن عمرو قال أخبرنا محمد بن سنجر قال أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن خمس خلال، فقال ابن عباس: إن الناس يقولون إن ابن عباس يكاتب الحرورية، ولولا أني أخاف أن أكتم علما ما كتبت إليه. وذكر الحديث. وهذا دليل على أن أهل الباطل الالتصاق بهم يشوه، وابن عباس تجافى عن هذا الفعل، إلا أنه حمله إلى المكاتبة على المكاتبة عليهم دعوتهم وبيان العلم. والأثر صحيح. قال: وقالت الحكماء: من كتم علما فكأنه جاهل، فكأنه جاهله، كاتم العلم كأنه يجهل العلم، ومن أبان العلم استفاد من علمه وأفاد غيره. قال: وقد جمع أقوام في مثل ما سئلنا عنه وذكرناه في كتابنا هذا أبوابا، لو رأيتها كافية دللت عليها، ولكني رأيت كل واحد منهم جمع ما دللت عليها، ولكني رأيت كل واحد منهم جمع ما حضره وحفظه وما خشي التفلت عليه وأحب أن ينظر المسترشد إليه. ونستفيد من ذلك أن ابن عبد البر لو رأى أن الكتاب كافية لما كرر. وأنت أيها الداعي إلى الله لا يكون همك كثرة الكتابة، فإن رأيت الموضوع قد كتب فيه فلا تذهب الجهود وتذهب تلخص لك كتاب بعض الكتاب وبعض المحققين وتزيد حواشي كذا ما إلى ذلك وتضع عليه اسمك، هذا ليس من العلم. إن كان هناك علم وبحث ينفع المسلمين فهو جهد طيب، أما مجرد التقاط البحوث أو مجرد أيضا كتابة مكررة نفس الأولى أو أنقص منها لا فائدة. هذا ابن عبد البر يقول: لو رأيتها كافية دللت عليها. أقول: هناك كتاب في هذا الموضوع استفيده، دل على الكتاب النافع يستفيده الناس، دللت عليها. لكني رأيت كل واحد منهم جمع ما حضره وحفظه وما خشي التفلت عليه وأحب أن ينظر المسترشد إليه. ولو أغفل العلماء جمع الأخبار وتمييز الآثار وتركوا ضم كل نوع إلى بابه وكل شيء إلى العلم إلى من العلم إلى شكله لبطلت الحكمة، وضع العلم ودرس يعني. وإن كان لعمري قد درس منه الكثير بعدم العناية وقلة الوعاية والاشتغال بالدنيا والكلب عليها، أي التكالب عليها. وتستفيد من هذا من هذه النصيحة أن جمع ما تفرق نوع من أنواع التعليف وفن من فنونه، حتى وإن كان مثلا في ما يتعلق بأمر العلم، ولكن هنا نتف وهناك نتف وهناك مسائل تجمعها تبوبها تصححها تنقحها تضبطها في كلام طيب، هذا نوع. وقد ذكر أنواع التصنيف حاجي خليفة في أول كتاب كشف الظنون. ويفيد ابن عبد البر رحمه الله أنه لو ترك هذا الجمع تشتت على الناس الجهود، وربما كان هناك شيء من القليل لا ليس بكافي، وهناك شيء قليل ليس بكافي، بما يجعل من لا قدرة له على مزيد العناية أن لا يستفيد ولا يحصل على الموضوع جاهزا. وما كل الناس يستطيع صبر الأدلة، وحتى هذا الصنف بحاجة إلى من يفيده وفوق كل ذي علم عليم. والذي يبوب والذي يرتب يستفيد ويفيد. نقدر طيب في مسلم برقم 1812 أسئلة النجدة لابن عباس في مسلم برقم 1812. قال رحمه الله: وإن كان لعمري، هذا يدرج على ألسنة الناس، لا يعلن به القسم أنه يقسم بحياته، لكن لا يريد به اليمين، وإذا أراد به الإنسان اليمين وجب اجتنابه. في معجم المناهي اللفظية فيما يتعلق بهذه المسألة بحث جيد، وفي مصادر أخرى أيضا كلام الشوكاني في النيل، وقد درس منه الكثير بعدم العناية وقلة الوعاية والاشتغال بالدنيا والكلام عليها، ولكن الله عز وجل يبقي لهذا العلم قوما وإن قلوا يحفظون على الأمة أصولها ويميزون فروعها فضلا من الله ونعمة، ولا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم منه الآخر. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حسن العلامة الألباني رحمه الله حديث أبي عنبة إن الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. هذا الحديث على ما في التحسين يعني لغيره بشواهده يقوى، وإلا فترى عند النظر في موضع تحسينه فيه كلام، لكن لا شك أنه من باب قول الله عز وجل نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأدلة الباب تأيده، فلا بأس بالاستدلال به بما له من الأصول. فإن ذهاب العلم بذهاب العلماء، وصدق رحمه الله، يؤيد ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من الصدور، لكن ينتزعه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وفي تفسير قول الله عز وجل: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، من معاني مما ذكره بعض المفسرين إن كان مرجوحا أن نقصها من أطرافها بموت العلماء. قال: فإن ذهاب العلم بذهاب العلماء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسترى هذا المعنى وشبهه في كتابنا هذا إن شاء الله بحوله وقوته. هذا السؤال، فالحول والقوة لله وهو حسبي ونعم الوكيل. هذا لا يزال يجعله كالمقدمة. الله يشغل من يشغل المسلمين عن العلم، الله يصيبه بالبلاء. الذي يشغل المسلمين عن علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، المسلمون راحتهم العلم، حياتهم العلم، وهكذا ما في حياة إلا به. الذي يشغل المسلمين بالضياع والهدار والدنيا قاتله الله، وقد فعل ولله الحمد، ما يقوم مفسد من المفسدين يريد يحارب دين الله إلا حاربه الله.